قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في مسائل، نعم. الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم، النهي لأن قال إن أخي العصب عند الله ذم وتحقير، وفي معنى النهي، معناه النهي إن أخي العصب عند الله، كنا يقول أخنع وأوضع عند الله، هذا يدل على النهي وتحريم التسمي. نعم. قال الثانية: أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، شاه شاه ملك الملوك السلطان السلاطين. نعم. الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. أيه، مع القطع بأن قول القلب أخنع. نعم، هذا في تغليظ. نعم، أحسن. قال: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. صحيح، ولو لم يقصد. نعم. الرابعة: التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم، لأجل اختصاص الله سبحانه وتعالى وعدم المشاركة. نعم.